بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الأمور التي تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله، وذكرنا منها 3 من الأمور: الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، والثاني امتثاله فيما أمر، والثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه 3 هذه كلها تستلزم لشهادة أن محمد رسول الله. الرابع، قال العلماء ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا تقدم قول أحد من البشر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رجلا صالحا، لو كان عالما أو كان فاضلا، لا تقدم كلامه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، أما من سواه من الناس ليس لهم عصمة، فلا تتبع من لم يأمرك الله باتباعه. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، تتبع الذي أنزل من السماء وهو الوحي، سواء كان الوحي بالقرآن أو الوحي بالسنة فتتبع ذلك. فلا يجوز أن تقدم قول فلان على قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت وفلان الذي تقدم قوله، أنت وهو مأموران باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأموران باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم قول من إذا حاججته، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال: وما أعظم قول من إذا حاججته وقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد عليك ويقول: لكن الإمام فلان يقول كذا وكذا. قال: هذه عظيمة جدا، إذ لا يحل لأحد أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من المخلوقين، كائنا من كان، كائنا من كان، فلا يجوز. ربما بعض الناس يتعلق بالمذاهب ويعني يتبع إمام المذهب الذي هو فيه حتى يفضله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفضله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قلت له قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، يقول: لكن الشيخ الفلاني يقول كذا. فلا يجوز، الله المستعان. أنت مأمور باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الناس. إن كان مجتهدا فهو مصيب، فهو مأجور، ولا يجوز يعني تقليده على خطأه، وإن كان مجتهدا مصيبا فهو له أجران. فهذه من مستلزمات شهادة أن محمد رسول الله. شهدت أن محمد رسول الله، معنى ذلك لا تقدم قول أحد من الناس عليه، لا تقدم قول أحد من الناس على قوله. الخامسة، ألا يبتدع في دين الله ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان في العقيدة أو في القول أو في الفعل. يعني لا تأتي بشيء جديد من عندك وهو شيء مبتدع وتأتي به في الدين، معناه ما شهدت أن محمد رسول الله. فالذي يبتدع في دين الله هذا يزيد في الشرع، يزيد في الشرع، وهو كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقصه ويأتي ويزيد، فهنا يكون الخلل. فنضرب مثالا واحدا، مثلا بعض الناس ربما قام ليلة النصف من شعبان، قام ليلة النصف من شعبان ويصلي فيها بعضهم 1000 ركعة وغير ذلك. طيب، نقول له: هل فعل هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا؟ إن قال نعم فعله، قلنا: أعطنا الدليل أنه قام ليلة النصف من شعبان وصلى هذه الصلاة، ولن يستطيع أن يأتي بدليل، ما فيه دليل. وإن قال لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا فعل خير وهذه صلاة، نقول له لو كان هذا الشيء خير لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لو كان هذا فيه خير وفيه شرع، ما أنت أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنت أشد حرصا من الصحابة في هذه الأمور. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه من بعده، فأترك أنت، لا تبتدع شيء في دين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك إذا ابتدعت هذا الشيء فكأنك حتى لو لم تنطق بلسانك كأنك تتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقص في الشريعة، وأنت أتيت تكملها، أنك أتيت تكملها، هل أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك. الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى يناقض شهادة أن محمد رسول الله، أنك ما دام شهدت أنه رسول خلاص، الرسول يأتي بكل ما أمره الله به يبلغه كاملا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين كامل، الدين كامل، ما عاد يحتاج أحد يكمله، إنما عليك أن تبحث في دينك وتنظر الأدلة وأقوال أهل العلم في ذلك. أما أن تأتي وتبتدع في دين الله شيء فإن هذا العمل مردود عليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد، فيرد عليك. بل يا أيها الإخوة إن المبتدع على خطر عظيم، إذ أنه لا تقبل منه توبة حتى يدع بدعته، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإذا يعني شهدت أن محمد رسول الله عليك أن تتبع ولا تبتدع في دين الله ما لم يأتي به هذا الرسول الذي شهدت أنت وأقررت بقلبك ونطقت بلسانك أنه رسول الله. السادسة من الأمور المستلزمة أن تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من أحكام الربوبية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه نبي فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، بمعنى لا تجعل له من صفات الله شيئا، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته شيء، فلا يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول يا رسول الله أغثني بعد موته، يا رسول الله انقذني، لا يجوز، لأن هذه تختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يستغاث به إلا في حياته فيما يقدر عليه، فهو عبد الله ورسوله. قال الله عنه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فلا تعتقد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في حياته يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، ما أطلعه الله عليه من أمور الغيب علمه، أما بعد موته فهو لا يعلم الغيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجوز أن ترفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، لأن بعض الناس يظن أن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقول النبي عليه الصلاة، هناك جارية كانت تغني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي بقولك لا يستهوينك الشيطان، هذا من الشيطان، كيف يعلم ما في غدي؟ لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع من يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما هو، فوق ما هو عليه من أنه بشر رسول، فلا يجوز له، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور وأن العالم كله ما خلق إلا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ظل ما له ظل، هذا كلها ما هو مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما تمدحها الآن، أنت يعني تنقل هذا الكلام الكذب عليه، وهذا ليس بمدح. أو الذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو أنه يشفي من المرض أو أنه يملك الضر والنفع، كل هذا لا يجوز. فلا تعتقد، اعتقدت أنه رسول هو بشر من البشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر، يمرض ويتعب وكسرت رباعيته النبي صلى الله عليه وسلم وشج في رأسه وكان يأتيه المرض ويحتاج إلى الطعام والشراب مثل ما هو حال العيش البشر، ولكنه رسول معصوم من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا بد من أن هذا الأمر يؤمن به، يؤمن به. فهذه يعني ثلاث مسائل من الأمور التي تستلزمها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي ثلاث، وفي هذا الدرس ثلاث، ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.